الأصحاب نذهب جمعا للكتاب هيا هيا يا أصحابي نذهب جمعا للكتاب نحفظ آيات القرآن وحديث نبي الأكوان هيا هيا يا أصحابي نذهب جمعا للكتاب هيا هيا يا أصحابي نذهب جمعا للكتاب نحفظ آيات القرآن وحديث نبي الأكوان لكن آهن يا زملاء مما ينتظر الزملاء آهن آهن آهن آه فالشيخ الواقف بالباب بيديه غصن اللبلاب فالشيخ الواقف بالباب بيديه غصن اللبلاب تلسع من يخطئ في حرف ولهذا يملأنا الخوف تلسع من يخطئ في حرف ولهذا يملأنا الخوف سيدنا شيخ الكتاب أنت جليل أنت مهاب سيدنا شيخ الكتاب أنت جليل أنت مهاب أبدا لا لن ننسى فضلك بارك ربي دوما عملك أبدا لا لن ننسى فضلك بارك ربي دوما عملك لكن يا شيخ صغار وعصاتك خمسة أمتار آهن آهن آهن آه ترعبنا يا شيخ فنخطئ ونظل نتأتئ ونفأفئ فابعدها من فضلك عنا ونظل نتأتئ ونفأفئ فابعدها من فضلك عنا وتبسم بحنان معنا لنؤدي يا شيخ الواجب وتبسم بحنان معنا لنؤدي يا شيخ الواجب والحاضر سيزور الغائب ينصحه أن يأتي دوما ينصحه أن يأتي دوما كي يدرس في الحصة علما ونطيعك في دون عقاب كي يدرس في الحصة علما ونطيعك في دون عقاب ونردد في كل ذهاب ونردد في كل إياب فليحيا فليحيا فليحيا شيخ الكتاب فليحيا شيخ الكتاب فليحيا شيخ الكتاب يدرس في الحصة علما ونطيعك في دون عقاب ونردد في كل ذهاب ونردد في كل إياب فليحيا فليحيا فليحيا شيخ الكتاب فليحيا شيخ الكتاب فليحيا شيخ الكتاب